شخص يقول من الله عز وجل عليه بالصيام من قبل بداية شهر شعبان، يقول وأصبحت أتكلف الصيام حتى أرهقني الصيام جدا. إيه ده مش صح. يقول وأصبحت أضعف جدا، مش أضعف بس، عن القيام بالأعمال الدينية والدنيوية، وللأسف لا ييسر لي التغذية سواء في طعام الإفطار ولا السحور، وكنت أرجو أن يمن الله علي بالصيام أغلب شعبان، فماذا أفعل وكيف أنظر إلى ما حصل معي؟ الجواب أن ما حصل معك الظاهر أنه من سوء التقدير ومن سوء العمل، وأما اللازم الآن فألا يكون عندك وهن في استقبال رمضان، فإذا كان الفطر أقوى لك وهو كذلك فأفطر من الآن الأيام الباقية حتى إذا جاء زمان صيام الفريضة وجدت قوة في بدنك ومعونة من الله تعالى على أداء الفريضة. لكن لو صمت نافلة وضيعت الفريضة كان ذلك خطأ وسوء فعل ومعصية لله تعالى.